بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 77 بعد 400. الوقفات التدبرية. أولا، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: من أعظم رحمته وأجلها إنزال هذا الكتاب الذي حصل به من العلم والهدى والنور والشفاء والرحمة والخير الكثير، ما هو من أجل نعمه على العباد. هكذا قال السعدي علينا وعليه رحمة الله. وتأمل في هذا قبل أن نبدأ بتفسير الآية الكريمة، أنه قد جاء ذكر اسمين من أسماء الله تعالى: الرحمن الرحيم. وهذا يمر معنا حينما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويتكرر الأمر حينما يتكرر معنا في سورة الفاتحة عند ذكر البسملة مع ذكر الآية الثانية بعد الحمد لله رب العالمين: الرحمن الرحيم. وتأمل هذه المعرفة بأسماء الله وصفاته. فربنا جل جلاله كلما ازداد العبد معرفة بأسمائه وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات، وتكون معرفة سالمة من داء التعطيل ومن داء التمثيل. وابن القيم هنا يقول: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. تنزيل من الرحمن الرحيم، أي هذا القرآن منزل على محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. ومن رحمته بعباده إنزال القرآن المشتمل على العلم والهدى والنور والشفاء والرحمة والخير والسعادة. وفي قوله تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم إثبات العلو لله تعالى، ووجه ذلك الإخبار بنزول الأشياء من عنده سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية الكريمة رفع لشأن القرآن الكريم، وفيه إيماء إلى استحماق الذين أعرضوا عن الاهتداء بهذا الكتاب بأنهم أعرضوا عن رحمة الله تعالى، وأن الذين اهتدوا بالقرآن الكريم هم أهل المرحمة وهم الذين يستحقون الرحمة. يقول الليث بن سعد علينا وعليه رحمة الله: ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهنا في هذه السورة حث على التزود من القرآن الكريم، فإيثار الصفتين الرحمن الرحيم على غيرهما من الصفات العلية لأجل الإيماء إلى أن هذا التنزيل رحمة من الله بعباده ليخرجهم من الظلمات إلى النور، كما في مطلع سورة إبراهيم، وكما في سورة الأنعام: فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. وفي سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي سورة العنكبوت: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وتأمل حينما ذكرت الرحمة ذكرت بهاتين الصفتين مع الاسمين، فالجمع بين الرحمن الرحيم فيه معنى حسن، وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول الوصف والثاني الفعل، فالأول دال أن الرحمة صفته والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وأيضا في هذا تنبيه وإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة ورحمة خاصة وعامة. إذن في قوله تنزيل من الرحمن الرحيم بيان أن هذا القرآن منزل من عند الله تعالى، وعبر عن الذات بهاتين الصفتين لما لهما من انعكاس على يعني المنزل إليهم والمنزل عليهم، باعتبار أنه يحمل الرحمة بكل سعتها، الرحمة في الدنيا والرحمة في الآخرة، وكلما أقبل الإنسان إلى كتاب الله تعالى انتفع من هذه الرحمة. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يجد بأن يعطي القرآن أفضل الأوقات. ثانيا، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. يقول السعدي أي فصل كل شيء من أنواعه على حدته، وهذا يستلزم البيان التام والتفريق بين كل شيء وتمييز الحقائق. إذن ربنا يقول كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بمعنى هذا كتاب بين الله آياته بيانا تاما واضحا حال كونه قرآنا عربيا لقوم يعلمون اللسان العربي فيتمكنون من فهم هذا الكتاب ومن تدبره والانتفاع ببيانه. وتأمل فصلت أي بينت، والتفصيل ضد الإجمال، وأصل فصل يدل على تمييز الشيء وإبانته. وفي قوله قرآنا عربيا أن القرآن نزل باللغة العربية، ففيه منقبة لهذه اللغة وفيه منقبة للعرب، لأن هذا القرآن نزل بلغة العرب، وفيه إحياء للغة العرب، لأن هذا القرآن سيبقى إلى أن يأذن الله بخراب العالم، ومن المعلوم أنه إذا بقي باللسان العربي فسوف تحيا اللغة العربية وتبقى، وهذا من آثار القرآن الكريم. إذن قوله قرآنا عربيا، فالقرآن من أسمائه القرآن، بمعنى أنه الكلام المقروء المتلو، وكونه قرآنا من صفات كماله، وهو أنه سهل الحفظ سهل التلاوة، وفي هذا حث على القراءة، وفيه امتنان بسهولة قراءته وفهمه، كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر. وهنا قرآنا انتصب على الحال، أي فصلت آياته في حال كونه قرآنا عربيا. وتأمل على أهل العلم أن يهتموا بتفسيره وبيانه وإعانة الناس عليه، فهذا من أعظم مناقب أن الإنسان يقوم به غاية القيام. ثالثا، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. يقول ابن عطية نفي لسمعهم النافع الذي يعتد به. تأمل عن القرآن الكريم، ربنا جل جلاله قال عن القرآن بشيرا ونذيرا، وتأمل هذه صفة للقرآن وهي من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مؤمن يأخذ بهذه الصفات. النبي بشير ونذير، والقرآن وصفه الله تعالى بأنه بشير ونذير. وأنا أقول لك اجتهد أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم توحيدا وعملا وإحسانا، وتأمل ما أعطاه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. وربنا هو القائل لنبيه: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فتأمل أنت حينما تكون على الهدي النبوي تنال الشيء الكبير، فربنا أعطاه النبوة وأعطاه الرسالة وأعطاه الشمائل الحسنة وأعطاه السمعة الطيبة والذكر الجميل والأصحاب الأفاضل والعلم النافع والعمل الصالح والمجد والدولة والشفاعة العظمى والشفاعة الخاصة والكوثر والوسيلة، ويعطيه الله تعالى ما لا يخطر على بال ولا يعلمه أحد ولا يحيط به عقل. فكن على سنته تسعد في الدنيا والآخرة. فإذا بشيرا ونذيرا، أي يبشر القرآن من آمن وعمل الصالحات بحصول الخير والرحمة، وينذر من كفر وعمل السيئات بالشر والنقمة. لكن ما هو حال الناس؟ قال تعالى: فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، أي فأعرض أكثر كفار قريش عن سماع القرآن وتدبره واتباعه، فهم لا يسمعونه سماع قبول وانتفاع. ولذا نحن بنا حاجة أن نوصل هذا القرآن، لأنك حينما توصل القرآن للناس لا شك أن ثمة من سيؤمن منهم. فإذا سمعه أحد منك وآمن بقيت لك حسنة تستمر أبد الآباد. رابعا: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. يقول الطبري: وذلك الحجاب واختلافهم في الدين، لأن دينهم كان عبادة الأوثان، ودين محمد صلى الله عليه وسلم عبادة الله وحده لا شريك له، فذلك هو الحجاب الذي زعموا أنه بينهم وبين نبي الله تعالى. إذن ربنا يقول: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، أي وقال المعرضون عن القرآن: قلوبنا التي نعقل بها ونفهم في أغطية محيطة بها تمنع عنا فهم ما تدعون إليه يا محمد. وفي آذاننا وقر، أي وفي آذاننا ثقل قد أصمها عن السمع، فنحن لا نسمع ما تدعون إليه. ومن بيننا وبينك حجاب، أي ومن بيننا وبينك حاجز يحجبنا عنك، فنحن لا نراك. فاعمل إننا عاملون، أي فاعمل يا محمد بدينك، إننا عاملون بديننا الذي رضيناه لأنفسنا فلن نتبعك. فتأمل هذا خطابهم. وكان مما نزل في مكة المكرمة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون، وفيها بيان البراءة من الكفار ومن أعمالهم. خامسا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا. يقول القرطبي: أي لست بملك، بل أنا من بني آدم. قال الحسن علمه الله تعالى التواضع: قل إنما أنا بشر مثلكم، أي قل يا محمد للمشركين: إنما أنا مثلكم في الجنس والهيئة والصورة والصفات البشرية. لما أمره الله بذلك لكن بين الفرق، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي يوحى إلي أن معبودكم معبود واحد لا تصلح العبادة إلا له وحده سبحانه لا شريك له، فاستقيموا إليه واستغفروه. فاستقيم هذا أمر بالاستقامة، والاستقامة أفضل من ألف كرامة. ولأهمية الاستقامة فإننا نطلبها من الله في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة. فاستقيموا إليه واستغفروه، أي فاسلكوا الصراط المستقيم الموصل إلى الله متوجهين إليه بإخلاص العبادة له، وسلوه ستر ذنوبكم والتجاوز عن مؤاخذتكم بها. وويل للمشركين، أي وهلاك وعذاب شديد للذين يجعلون لله شريكا في عبادته. سادسا، الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله: فإن قلت لما خص من بين أوصاف المشركين منع الزكاة مقرونا بالكفر بالآخرة، قلت: لأن أحب شيء للإنسان ماله وهو شقيق روحه، فإذا بذله في سبيل الله فذلك أقوى دليل على ثباته واستقامته وصدق نيته ونصوع طويته. ألا ترى إلى قوله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أي يثبتون أنفسهم ويدلون على ثباتها بإنفاق الأموال. إذن هم يبتغون الأجر والثواب لكن يثبتون أنفسهم ويستدلون لأنفسهم بصنيعهم لأجل أن يثبتوا على طاعة الله سبحانه وتعالى. الذين يؤتون الزكاة، أي الذين، يقول تعالى الذين لا يؤتون الزكاة، يقول تعالى عن أولئك الكفار: الذين لا يؤتون الزكاة، أي الذين لا يزكون أنفسهم ولا يطهرونها، لا يزكون أنفسهم ولا يطهرونها بالإيمان بالله وطاعته وحده والعمل الصالح والبعد عن الإشراك بالله ومعصيته، وهم بالآخرة هم كافرون، أي وهم منكرون للآخرة جاحدون بها، فلا يؤمنون بالحياة الأخرى بعد الموت. سابعا، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. يقول ابن عطية: الحكمة في خلقه هذه المخلوقات في مدة ممتدة مع قدرة الله على إيجادها في حين واحد ليعلم عباده التأني في الأمور والمهل، يعني لأجل أن يتعلم الناس أن الإنسان لا يعجل في أموره بل عليه أن يتأنى في ذلك. معاني الكلمات: فصلت بينت آياته ووضحت معانيه. ولذلك ينبغي على كل من يستطيع أن يبين القرآن وأن يفسر القرآن عليه أن يجد في البيان وأن يحيي الإنسان مجالس القرآن لأجل أن يعلم الناس. أكن أغطي مانع من فهم ما تدعون إليه. وقر صمم وثقل، فاستقيموا إليه، اسلكوا الطريق الموصل إليه. غير ممنون، غير مقطوع ولا ممنوع. وتأمل أن العمل الصالح لا ينقطع نفعه، وقد جاء ذكره هنا وفي سورة الانشقاق وفي سورة التين. فينبغي على الإنسان أن يدرك أهمية العمل الصالح. أندادا شركاء ونظراء، رواسي جبالا ثوابت، أقواتها أرزاق أهلها. العمل بالآيات، وتأمل أن الإنسان يقرأ القرآن ويتأمل المعاني ويعمل. أولا ألح على الله سبحانه أن يصلح قلبك، يعني الإنسان يسعى لأجل صلاح قلبه وتثبيت نفسه ويراجع الإنسان نفسه. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر من بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فالإنسان يسعى دواما لإصلاح قلبه ويدعو ربه لأجل الثبات. ثانيا أكثر من الاستغفار اليوم اقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم، يعني اليوم اليوم، لكن حتى تتعود أنك في كل يوم تكثر من الاستغفار. أكثر من الاستغفار اليوم اقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم الذي كان يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة، فاستقيموا إليه واستغفروه. فتأمل هذه العبادة. قيل سعيد بن جبير من أعبد الناس؟ قال رجل اجترح من الذنوب فكلما ذكر ذنوبه احتقر عمله. يعني إنسان عليه أن يتفكر دواما بالذنوب لأجل أن يتواضع ولأجل أن يعمل. ولذلك على الإنسان أن يراقب نفسه وأن يسعى بالاستقامة لنفسه ولغيره ويكثر من الاستغفار. قيل لعوف الأعرابي، يعني يقول عوف الأعرابي سألت محمد بن سيرين ما القلب السليم؟ قال الناصح لله عز وجل في خلقه. فالإنسان ينصحه. يقول شيخ الإسلام بن تيمية إذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية، وإذا تاب واستغفر قال هذا بذنوبي صارت في حقه نعمة. إذن على الإنسان أن يراجع نفسه وأن يكثر من الاستغفار. إذن فاستقيموا إليه، فيه تنبيه على الإخلاص وأن العامل ينبغي له أن يجعل مقصوده وغايته التي يعمل لأجلها الوصول إلى الله تعالى وإلى دار كرامته، فبذلك يكون عمله خالصا صالحا نافعا، وبفواته يكون عمله باطلا. إذن هذه الآية الكريمة دلت على وجوب الإخلاص لله وعلى الاستقامة. فاستقيموا، يعني حتى الإنسان يستقيم، فاستقيموا إليه، فاستقيموا هذا العمل وإليه هذا الإخلاص. فالإنسان يعمل مخلصا لله تعالى. فاستقيموا إليه واستغفروه. لما كان العبد ولو حرص على الاستقامة لا بد أن يحصل منه خلل بتقصير بمأمور أو ارتكاب منهي عنه، أمره بدواء ذلك بالاستغفار المتضمن للتوبة. فالآية فيها إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة. ولذلك قد جاء في نصوص كثيرة ما يتعلق بالاستغفار وأنه خاتمة الأعمال الصالحة. وقد كتب أحد أحبابنا بحثا عن الاستغفار عقب العبادات. إذن الاستغفار هو خاتمة الأعمال الصالحة، وسبب هذا أن العبادة مقصرون عن القيام بحقوق الله كما ينبغي، يعني ينبغي أداؤها على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. والعباد حينما يؤدون العبادة إنما يؤدونها على قدر ما يطيقونه. فالعارف يعرف أن يعني قدر الحق يعني أعلى وأجل، فيستحي من عمله ويستغفر من تقصيره. فالإنسان عليها نسعى للاستقامة وأن يستغفر الله عن التقصير، لأنه علامة نضج الاستقامة، يعني هذا الاستقامة يسعى لها الإنسان ولها علامة. فعلامة نضج الاستقامة تقديم القرآن على كل ما عداه. علامة نضج الاستقامة تقديم القرآن على كل ما عداه. ولذلك لما تقرأ في التراجم تجد تحسر أصحاب النهايات على تفريطهم في القرآن في البداية. فإذا أراد الإنسان أن ينظر على نفسه هل أن استقامته جيدة، ينظر مدى اهتمامه بكتاب الله تعالى حفظا وتعلما وتعليما وبثا له بين الأنام. ثالثا، تصدق بشيء من مالك واستعذ بالله من شر فتنة المال الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. التوجيهات: أولا، أهمية تعلم اللغة العربية لكل مسلم يريد أن يفهم كلام الله. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. إذن على الإنسان أن يتعلم من لغة العرب ما يفهم به كلام الله وكلام نبيه. ثانيا، عندما تعظ الناس أو تنصح أحدا فليكن كلامك مشتملا على ترغيب وترهيب. يعني ينبغي على الإنسان أن يكون كلامه مشتمل على الترغيب والترهيب، أخذ من قوله بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ينبغي على الإنسان أن يجد في هذا غاية الجد، وعليه أن يتقن هذا الأمر لأجل أن يكون عمله نافعا. ثالثا، راحتك تكون في الاستقامة على طاعة الله وكثرة الاستغفار كما أمرك الله، فاستقيموا إليه واستغفروا. الراحة والطمأنينة تكون بالاستقامة، ولذلك المؤمن الفطن ينظر في هذه الحياة بعين فكر، ويتدبر الإنسان ما طوته القبور والأزمان، ثم يتفكر الإنسان في عاقبة الطغاة والعتاة والظلمة، ثم يتمعن الإنسان في حقيقة هذه الدار الفانية، فيجد المرء أن الخير كله مجموع في أربعة: النظر والحركة والنطق والصمت. فالعلماء يقولون: كل نظر لا يكون فيه عبرة فهو غفلة، وكل حركة لا تكون في عبادة فهي فترة، وكل نطق لا يكون في ذكر فهو لغو، وكل صمت لا يكون في فكر فهو سهو. فعلى الإنسان أن يعمل أعمال الصالحة، وأن يجعل المباحات مع النيات أعمالا صالحة، حتى تصير حياته سجلا للأعمال الصالحة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام.